بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. أحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. من خصنا بخير من قد أرسلا وخير من حاز المقامات العلا. محمد سيد كل مقتفى، العربي الهاشمي المصطفى. ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق. ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين. ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة. ما عكف القلب على القرآن مرتقيا في درج الإيمان. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بداية نحمد الله تعالى ونشكره على أن يسر لنا هذه الجلسة وهذا اللقاء بكم مع هذه الأوجه الطيبة الخيرة المباركة، نحسبها كذلك والله حسيبها، ولا نزكي على الله أحدا. نحمده سبحانه وتعالى أن جمعنا لتدارس العلم وللتذاكر بيننا، وقبل ذلك وبعده لنيل الأجر والثواب من مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فخير المجالس على الإطلاق مجالس العلم، المجالس التي يتعلم فيها الإنسان دينه ويتذكر فيها بعض الفوائد التي كان يعلمها قبل، فهي خير المجالس، يتزود بها المسلم لربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا المجلس تقرر إن شاء الله تعالى دراسة متن من المتون المختصرة التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة، متن من أخصر المتون في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهو المتن المشهور باللامية، يسمى بلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسنتكلم على المتن إن شاء الله تعالى بمزيد من التفصيل في موضعه. فالشاهد، تقرر إن شاء الله تعالى في هذا الوقت دراسة هذا المتن المختصر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، الذي ذكر بعض المباحث المهمة التي تفرق وتميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدعة والضلالة. ولكن قبل ذلك أحببت أن أذكر نفسي أولا، وأن أذكر إخواني ثانيا، وأن أبشرهم ببشريات، ثم أحذرهم من بعض المهلكات والمعضلات. فمما أحببت أن أذكر به نفسي أولا وإخواني ثانيا من طلبة العلم، بل وأبشرهم به، هو ما جاء في فضل تعلم العلم، وما جاء في الخير الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن سلك هذا الطريق والسبيل. لا شك أن الله تعالى أعد لمن سلك هذا الطريق طريق العلم، ولمن سار عليه فضلا كبيرا وأجرا عظيما وثوابا جزيلا. فمما يدل على فضل العلم، وأنا أقصد بهذا تحفيز نفسي وإياكم على تعلم العلم وعلى الحرص على مجالس العلم والاستزادة منه والتبصر به، لأن العلم ينير به المسلم طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل أيها الإخوة شرف العلم وشرف أهله، وأعد لأهله الفضل الكبير والأجر العظيم. ومما يدلكم على هذا من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى استشهد من البشر أهل العلم دون غيرهم، استشهد الله تعالى من الناس من البشر أهل العلم دون غيرهم من الناس. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والناس والبشر والعباد الصالحون الزاهدون، أو قال أولو العلم. إذن فالله تعالى اختار واصطفى واجتبى من الناس أهل العلم دون غيرهم، فاستشهدهم بل وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن فالآية تضمنت شرف أهل العلم من وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى استشهد من البشر أهل العلم دون غيرهم. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى قارن شهادته شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى زكاهم وعدلهم دون غيرهم من الناس. والدليل على ذلك أن الله استشهدهم، والله سبحانه وتعالى لا يستشهد من خلقه إلا العدول، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: إن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أهل علم عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل أهل العلم من العدول، أعدل الأمة وأزكاها وأطهرها عند الله سبحانه وتعالى هم أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى لما استشهد أهل العلم دون غيرهم يتضمن هذا تزكية لهم وتعديلا لهم. إذن فدلت الآية على تزكية أهل العلم وعلى تعديلهم دون غيرهم من الناس، وفي هذا شرف للعلم وأهله. كذلك مما يدل من القرآن على شرف العلم وأهله قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لهذه الآية: للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. هذا كله فيه دليل على رفعة مقام أهل العلم، على أن مقام أهل العلم لا شك أنه فوق مقام غيرهم من العباد بكثير وكثير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أما الذين أوتوا العلم فإن الله تعالى يرفعهم فوق الذين آمنوا فقط درجات كثيرة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. كذلك مما يدل على فضل العلم من القرآن قول الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام الاستزادة من هذا الأمر العظيم، قال تعالى: وقل رب زدني علما. وجه الاستشهاد بالآية أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال: وقل رب زدني ماذا؟ علما فقط، لم يأمره بالاستزادة من شيء إلا من العلم. فدل ذلك على شرف العلم وفضله على غيره من العبادات. كذلك مما يدل من القرآن على فضل العلم وأهله قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أشد الناس وأكثر الناس خشية لله عز وجل هم أهل العلم. أهل العلم هم أشد الناس وأكثر الناس خشية لله تعالى. لماذا؟ لمعرفتهم وعلمهم وإدراكهم بمواطن رضا الله وسخطه. فلذلك كانوا أشد الناس حرصا واتباعا لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في تفسيره لهذه الآية، قال: كفى بالاغترار جهلا، وكفى بما أعد الله تعالى للعلماء فضلا. كفى بما أعد الله تعالى للعلماء فضلا، وكفى بالاغترار جهلا. وقيل للشعبي: يا عالم، رجل نادى الشعبية، ناداه وأعلمه وقال له: يا عالم. فقال الإمام الشعبي جوابا عليه وردا عليه: إنما العلم خشية الله. قيل له: يا عالم، قال: العلم خشية الله عز وجل. فلذلك كان أهل العلم دون غيرهم أشد الناس خشية لله تعالى، لأنهم أعلموا بمواطن رضا الله وسخطه، أعلموا بمداخل الشيطان وتلبيساته، وأعلموا بما يجب على المسلم أن يفعله تجاه ذلك. فكانوا أشد الناس اتقاء وخوفا من الله سبحانه وتعالى. مما يدلكم أيضا على فضل العلم وأهله من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله تعالى به خيرا فقهه في دينه سبحانه وتعالى. فدل الحديث بمفهومه على أن من لم يفقه في دين الله عز وجل فليس ممن أراد الله تعالى به خيرا. لو أراد الله تعالى به خيرا لفقهه في دينه، فإذا لم يفقهه في دينه فذلك دليل على أن الله تعالى ما أراد به خيرا. إذن دل بمنطوقه على المعنى المفهوم، وهو أن من أراد الله تعالى به خيرا فقهه في الدين، ودل بمفهومه على أن من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله في بيان فضل العلم وأهله، قال رحمه الله: العلم أشد حاجة من الأكل والشرب. قال: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم وأشد من حاجتهم إلى الأكل والشرب. لماذا؟ قال: لأن الأكل والشرب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. الأكل والشراب قد تحتاجه مرة وتستغني عنه بعد ذلك، وقد تحتاجه مرتين على الأكثر، ولكن العلم تحتاج إليه بعدد الأنفاس. كل نفس تتنفس به يخرج من جوفك تحتاج فيه إلى علم، تحتاج فيه إلى علم بما يرضاه الله تعالى وبما يسخطه. فلذلك دل هذا أيضا على شرف العلم وفضله على غيره من العبادات. أيضا مما يدل على شرف العلم وفضله ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هكذا في رواية عبد الله بن مسعود: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد بالحكمة العلم بالسنة، السنة والعلم. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ويبثها وينشرها بين الناس. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا حسد إن كان الحسد جائزا إلا في هذين الأمرين. قال الإمام القسطلاني: قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد إن كان الحسد جائزا إلا في هذين الأمرين. لا يمكن أن يكون الحسد جائزا إن كان جائزا تنزلا إلا في هذين الأمرين. أو يقال إن الحسد هنا بمعنى الغبطة. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وحصر جواز الحسد في هذين الأمرين، دليل على شرف هذين الأمرين، وذكر منهما تعلم العلم والحكمة. أيضا مما يدل على شرف العلم وفضله قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه والترمذي كذلك من حديث صفوان بن عسال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو بما يطلب. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، دل ذلك كذلك على شرف العلم، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم دون غيره، لطالب العلم الشرعي دون غيره، فدل ذلك على فضل العلم وشرفه. أيضا مما يدل على فضل العلم وشرفه من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود بسند صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان عابد وعالم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون له ويستغفرون له: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فدل هذا أيضا على شرف العلم وأهله ومن سلكه وطلبه. أيضا مما يدل على هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريق العلم يلتمس ويبحث فيه عن العلم ليتزود علما يسهل الله تعالى له بسبب ذلك طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة عددا لا تحصى. إذن فالشاهد بعضها الذي يراد به المقصود، وهو أن الله تعالى أعد لأهل العلم وأعد للعلم خصوصا فضلا كبيرا دون غيره من العبادات. من أشرف العبادات إذن والقربات طلب العلم. طلب العلم الشرعي من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. لا شك أن سلوك طريق العلم عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، بل هو من أفضل القربات والعبادات التي يتقرب بها المسلم لربه سبحانه وتعالى، لأن بسبب العلم يحصل المسلم على غيره من يتحصل المسلم على غير ذلك من العبادات، ويستطيع بإذن الله تعالى أن يؤديها كما أراد الله عز وجل وأحب، على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن النذارة التي أردت أن أنذر بها نفسي وإياكم: هل كل من سلك هذا الطريق طريق العلم، وكل من كان يحسب على طلبة العلم، حصل له ما سمعتم من الأجر والثواب، أو لا بد من تحقيق شرط ذلك؟ لا بد من تحقيق شرط ذلك. من أراد أن يحصل ما سمعتم من الأجر والثواب وغيره مما لم أذكره، فلا بد من أن يحصل شرطه، وهو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فلا شك أن طلب العلم عبادة من أعظم العبادات، وكل العبادات على الإطلاق لا بد فيها من إخلاص النية لله عز وجل. فمن أراد تحصيل الأجر والثواب، ومن أراد المعونة في تحصيل العلم، فليخلص النية لله سبحانه وتعالى. فإن إخلاص النية لله عز وجل سبب رئيس في تحصيل العلوم وفي تحصيل ما سمعتم من الأجر والثواب. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، حذرنا عليه الصلاة والسلام أشد تحذير من أن نطلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في السنن والحديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني علما شرعيا من العلوم التي يبتغى بها في الأصل وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني لم يتعلمه لله عز وجل، وإنما تعلمه لينال به منصبا أو جاها أو سمعة أو غيرها من الآفات والمهلكات. ما تعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام جزاء له ومكافأة له، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ريحها، عرف الجنة ريحها، لم يجد يوم القيامة حتى ريح الجنة، فكيف بدخولها؟ إذا لم يكن سيجد يوم القيامة عرفها وريحها، فكيف بدخولها؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع أيضا: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فهو في النار. من تعلم العلم ولم يقصد بتعلمه للعلم إلا مجادلة العلماء، إلا مباهاة أهل العلم ومباهاة طلبة العلم، لم يقصد بتعلمه إلا الرياء والسمعة. من تعلم العلم ليباهي به العلماء، ويماري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، فهو في النار. أسأل الله السلامة والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الثلاثة: عالم وقارئ للقرآن يأتي به الله عز وجل يوم القيامة فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له: يا عبدي ماذا عملت في ذلك؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن فيك وأقرأته، وتعلمت العلم وعلمته. فيقول له الله جل وعلا: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل، يعني ما أردته قد حصل، أردت أن يقال قارئ قد خير قارئ في الدنيا، وأردت أن يقال عالم أو طالب علم قد خير ما أردت في الدنيا، فماذا تريد بعد ذلك؟ أخذت ما أردت، أخذت ثوابك وأجرك، فماذا تريد بعد ذلك؟ فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. إذن فدلت هذه الأحاديث وغيرها على عظم هذا الأمر وخطره، وهو عدم إخلاص النية لله عز وجل. إذن فليحذر طالب العلم خصوصا والمتعبد لله عز وجل عموما، ليحذر من هذه الآفات والمهلكات. فهذه يسميها علماء السلوك والنفس آفات أو مهلكات: الرياء أو السمعة أو طلب المحمدة والجاه أو طلب الشهرة أو غيرها من الآفات والمهلكات. ليحذر طالب العلم منها، فإنها تكسره، فإنها تقطع عليه طريقة وتسخط الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني الذي لا بد من تحقيقه لمن أراد سلوك العلم ولمن أراد تحصيل العلم: العمل بما علم، أن يعمل العبد بما تعلمه. فإذا تعلمت أمرا من الأمور، سواء كان أمرا عقديا أو أمرا عمليا، فلا بد من تنزيل ذلك وتطبيقه على أرض الواقع. فالعمل شرط في العلم، وإلا ما المقصود إذن من العلم؟ إذا لم تكن تريد بعد العلم العمل، إذن لماذا تتعلم؟ هل تتعلم فقط ليقال عالم، أو تتعلم لأن العلم يترتب عليه العمل؟ إذن لا بد وأن تستحضر أن العلم يترتب عليه عمل. فوجب إذن أن تزكي العلم. نفقة العلم وزكاته العمل بما تعلمت. بل إذا أردت أن يكون لدعوتك صدى وأن يكون لها انتشارا، فليكن أول من يعمل بما يقول أنت. إذا كنت أول الناس عاملا بقوله كان لدعوتك انتشارا وكان لها فشوا وذياعا. أما إذا لم يكن ذلك والعياذ بالله فالوبال والهلاك. إذن فلا بد من الأمر الثاني، وهو العمل بالعلم، العمل بما تعلمته. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها: وماذا عمل فيما علم. يسألك الله عز وجل أيها العبد الضعيف الذليل: ماذا عملت فيما علمت؟ وماذا عمل فيما علم؟ ماذا عملت؟ ما هو عملك في العلم الذي تعلمته؟ إذن فلا بد إذن من تحقيق العمل إذا أردنا تحصيل العلم. ترك المعاصي وترك الذنوب وترك المخالفات الشرعية وامتثال كل ما أمر الله عز وجل به، والانتهاء عما نهى الله عز وجل وجدر. لذلك قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله مقررا هذا المعنى في الموافقات: اعلم أن العلم المعتبر شرعا هو العلم الباعث على العمل. قال: اعلم أن العلم المعتبر شرعا هو العلم الباعث على العمل. العلم الذي يعتبره الله عز وجل ويرضاه هو العلم الذي يكون سببا لك في العمل، هو العلم الباعث على العمل. إذن فلا بد من جعل هذه الأمور نصب أعيننا: إخلاص النية لله عز وجل، استحضار أن الله تعالى أعد لطلبة العلم ولمن سلك هذا الطريق فضلا كبيرا وأجرا عظيما، ولكن لا بد من إخلاص النية لله عز وجل، ولا بد من العمل بما تعلمنا. كل ما تعلمناه وجب أن نعمل به حتى يبارك الله عز وجل في علمنا الذي تعلمناه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعمل بما تعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن في هذا الوقت إن شاء الله تعالى قرر دراسة هذا المتن المختصر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة اللامية التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتسمى لامية نسبة إلى رويها. هذا المتن يسمى لامية نسبة إلى الروي، والروي آخر حرف في القصيدة، آخر حرف في القصيدة الشعرية، آخر حرف في المنظومة، في كل منظومة يسمى الروي، ولا يسمى بالقافية على الصحيح، لأن القافية آخر حركة، آخر ساكن بعده حركة. فالقافية هنا من قوله يسأل، هذه القافية. أما آخر حرف فيسمى عند علماء العروض بالروي، الروي آخر حرف في البيت. فالشاهد أن هذه القصيدة سميت لامية نسبة إلى رويها، فرويها لام، آخر حرف منها لام، لذلك تجدونه يقول يسأل ولا يتبدل أتوسل إلى آخره. فلما كانت لامية، فلما كان آخر حرف فيها لاما سميت لامية، إذا نسبة إلى رويها. وهذا شاع عند العلماء، شاع عند العلماء كثيرا نسبة القصائد إلى رويها، هذا معروف عندهم أنهم ينسبون القصائد إلى آخر حرف فيها. فمثلا نونية ابن القيم، نونية ابن القيم تسمى نونية لأن رويها نون، وكذلك نونية القحطاني تسمى نونية لأن رويها نون، والشمقمقية وغيرها من المنظومات المعروفة، لامية العرب ولامية العجم وغيرها من المنظومات الشعرية تنسب إلى رويها الذي هو آخر حرف فيها، فلذلك سميت هذه القصيدة لامية. هذه اللامية هي منسوبة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، منسوبة إليه. اختلف هل هذه القصيدة من قوله أو ليست من قوله، على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال هي ليست له، وبعض العلماء نسبها له لأنه ذكرها في المجموع، ولكن لما ذكرها في مجموع الفتاوي لم ينسبها لنفسه، ولكن ذكر كثير من أهل العلم أن هذه القصيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم كان يحتاط فيقول قصيدة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، قصيدة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الخلاف في نسبتها له أو عدم ذلك لا يضر، لأن المنظومة اشتملت على عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يضرنا سواء كانت هذه المنظومة لشيخ الإسلام أو لغيره من العلماء، فهي منظومة اشتملت على الحق والصواب، على بيان بعض مباحث عقيدة أهل السنة والجماعة، سواء كانت له أو كانت لغيره من أهل العلم. إذن فهي منسوبة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. شرحت عدة شروحات، هذه المنظومة شرحها كثير من أهل العلم، شرحت إذن عدة شروحات، وأول من شرحها فيما يعلم طباعة الإمام المرداوي، الإمام المرداوي كان من أول من شرحها في شرح سماه اللآلئ البهية في شرح لامية ابن تيمية، سماه اللآلئ البهية، من أول من شرحها الإمام المرداوي الحنبلي، وكل من شرحها بعده كان يعتمد على شرحه رحمة الله عليه. إذن فهي قصيدة ومنظومة مختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قصيدة مختصرة فيها 16 بيتا، إذن فهي من أخصر المنظومات في عقيدة أهل السنة، 16 بيتا يستطيع الطالب أن يحفظها في يوم واحد، بل يستطيع أن يحفظها في أقل من يوم. إذن فهي متن مختصر بين فيه وجه الحق والصواب في هذه المباحث التي خالف فيها أهل البدع والضلال، واقتصر على بعض المباحث، ولم يذكر كل مباحث الاعتقاد، وإنما اقتصر على المباحث المهمة منها التي خالف فيها غير أهل السنة أهل السنة، فاقتصر على ما خالف فيه أهل السنة السنة ليميز بين أهل السنة وغيرهم. هذه المنظومة هي منظومة على البحر الكامل، نظمها ناظمها سواء كان شيخ الإسلام وغيره، نظمها وفقا للبحر المسمى عندهم بالبحر الكامل عند علماء العرب، أن البحور عندهم 15، وضعها الإمام الخليل الفرايدي، وضع 15، وزاد عليه الأخفش بحرا آخر سماه المتدارك، وهذه المنظومة موافقة للبحر الكامل، ما يسمى عندهم بالبحر الكامل، والبحر الكامل في تفاعيله وفي أوزانه قريب من بحر الرجز، قريب كل القرب من بحر الرجز السهلي في النظم وفي الحفظ، إذن فهي من البحر الكامل، والبحر الكامل تفاعيله عند علماء العروض متفاعل متفاعل متفاعل 4 مرات، متفاعل متفاعل متفاعل 3 مرات في الشطر الأول، ومتفاعل متفاعل متفاعل في الشطر الثاني، هذا هو البحر، مفتاح البحر الكامل. وبعضهم نظم هذه البحور كلها ونظم منها البحر الكامل في مفتاح سهل يقول فيه جمل الكمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل، جمل الكمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. فالقصيدة موافقة لهذه الأوزان، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل متفاعل متفاعل، فالشاهد أنها من البحر الكامل، وهو بحر جميل من أجمل البحور قراءة، البحر الكامل لمن ضبط وزنه، من ضبط وزن هذا الوزن وكيفية قراءته يسهل عليه حفظ المنظومة، بل إنه يتغنى بحفظ هذه المنظومة، بمعنى ستعجبه قراءتها إن ضبط وزنها ولم يتلعثم في حروفها أو في حركاتها وسكناتها، لأنه ضبط بحرها. وضبط البحر يكون بقراءة الوزن عدة مرات، أن تقرأ الميزان أو أن تقرأ المفتاح مفتاح البحر أن تقرأه عدة مرات، فإذا قرأته عدة مرات حصل لك بذلك ملكة في لسانك، تصير عندك ملكة في لسانك تستطيع بها أن تقرأ الأبيات بسهولة. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، وهكذا. متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، هذه كتسمى كيفية قراءة البحر، كيفية قراءة البحر بهذه الطريقة. فإذا ضبطتها تضبط قراءة الأبيات ويسهل عليك حفظها، لأن الطالب في البداية إذا لم يكن يستطيع التمييز بين البحور قد يصعب عليه حفظ الأبيات، ويكون عند الطالب حفظ النظم كحفظ النثر. إذا لم يكن يميز بين قراءة الأبيات وكيفية قراءتها فحفظ النظم عنده والنثر سيان، لأنه لا ميزان عنده في لسانه، فكأنه يحفظ نثرا، كأنه يحفظ كلام غير منظوم. ولكن إن كان يضبط الميزان وكيفية قراءته يعلم أنه يحفظ نظما، لأن لسانه يكون سلسا في قراءة الشطر الأول وسلسا في قراءة الشطر الثاني، فآنذاك تستقيم له الألفاظ. أما إذا لم يكن ضابطا لذلك فقد يقرأ الشطر الأول ويأتي في لسانه أثقل من الشطر الثاني، أو الشطر الثاني قد يأتيه أثقل من الشطر الأول، وما ذلك إلا لخلل فيه لا لخلل في المنظومة. المنظومة لا خلل فيها، وإنما إن وقع ذلك فاعلم أنك لم تضبط البحر ضبطا جيدا بعد. إذن فالشاهد أن هذه المنظومة من البحر الكامل، وهي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة قبل هذا، ومن هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة سموا بهذا الاسم، سموا بأهل السنة والجماعة لتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها. إذن فأهل السنة والجماعة لماذا سموا بهذا الاسم؟ سموا بأهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. تمسكوا بها متى؟ عند ظهور الفتن، لما ظهرت الفتن وظهرت الفرق واختلفت الناس وتشعبوا شيعا وأحزابا، تمسك بعض الناس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أولئك الناس الذين تمسكوا بذلك المنهج سموا أهل السنة، لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا ولم يتفرقوا، امتثالا لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بيان ذلك أن الناس وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الصحابة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على منهج واحد وعقيدة واحدة، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن فلا شك أنه آنئذ الدين الحق هو دين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر كذلك بقي الناس مجتمعين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بعد خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر بن الخطاب بقي الناس مجتمعين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصدر الأول. كذلك في خلافة عثمان وفي الصدر الأول منها بقي الناس مجتمعين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول من خلافة عثمان. في الصدر الثاني والجزء الثاني من خلافة عثمان رضي الله عنه بدأت تظهر الطوائف والفرق. إذن فبدأت تظهر الطوائف والفرق آنذاك، وكان مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه سببا من تلك الأسباب، من أسباب ذلك ظهور الفرق والطوائف. إذن فبدأت تظهر الفرق والطوائف، وكان من أول من ظهر من الفرق الخوارج أو القدرية، على خلاف في ذلك بين أهل العلم. فقيل أول من ظهر كفرقة لها رأس ولها أتباع الخوارج، أما أصلها لا شك أن أصل الخوارج ظهر وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي الخويصرة أنه سيخرج من ضئضئه أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولكن لم تظهر كفرقة لها رأس ولها أتباع إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وظهرت كذلك القدرية. لذلك اختلفوا أول فرقة ظهرت أهي القدرية أم هم الخوارج؟ فالشاهد أنه في ذلك الوقت في الصدر الثاني من خلافة عثمان بدأت تظهر بعض الطوائف، إذن فخرجت طائفة تسمى بالقدرية، وخرجت طائفة تسمى بالخوارج، وخرجت بعد ذلك طائفة تسمى بالرافضة والشيعة. إذن تفرقت الأمة وظهرت بعض الفرق فيها، وبقي بعض الناس متمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا لا بقول الخوارج ولا بقول القدرية ولا بقول الرافضة، إذن بقوا على منهج كانوا عليه قبل، أولئك هم أهل السنة. إذن أولئك الناس الذين بقوا على ما بقي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا لا بقول هذه الطائفة ولا بقول تلك، أولئك هم أهل السنة. إذن فلذلك سموا أهل السنة، لماذا؟ لأنهم تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا بأقوال أهل البدعة والضلالة. القدرية هم قوم كانوا ينفون القدر، سموا قدرية رحمك الله، نسبوا بعكس ما اتصفوا به. القدرية نسبوا إلى القدر مع أنهم ينفون القدر من باب نسبة الشيء إلى ضده، فهم قوم كانوا ينفون القدر، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر مستأنف، يقولون الله تعالى لا يقدر الأشياء إلا بعد وقوعها، ومع ذلك سموا بالقدرية مع أنهم كانوا ينفون القدر رميا لهم بعكس ما اتصفوا به. وهؤلاء القدرية قد ظهروا في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حميد بن عبد الله الحميري، هذا رجل حميد بن عبد الله الحميري جاء هو وصديق له إلى الحج، قال جئت أنا وصاحبي حاجين أو معتمرين، فقلنا جاء من البصرة، فقال هؤلاء فقال هذان الصديقان لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يقصد القدرية، فقال قلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس في المشرق يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف أي مستأنف. فقال له عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. ثم قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله، وساق حديث جبريل الطويل. إذن فسبب ذلك الحديث جبريل ما ذكرت لكم الآن، ثم قال حدثني أبي بينما نحن جلوس، والمقصود بالحديث كله الطويل قول النبي عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقدر خيره وشره، الشاهد في الحديث كله وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فدل هذا على أن القدرية ظهروا وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في الشاهد في ذلك الوقت في الصدر الثاني من خلافة عثمان بدأت تظهر بعض الطوائف وبعض الفرق، فظهرت القدرية والخوارج والرافضة، ثم ظهرت بعد ذلك فرقة الرافضة هم الشيعة، ظهرت طائفة مضادة أو مقابلة للخوارج وهم المرجئة، وظهرت طائفة كذلك مقابلة للقدرية وهم الجبرية. إذن في الشاهد بدأت تظهر الطوائف والفرق، ولكن بقي بعض الناس مجتمعين على الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد عندي أولئك الناس الذين بقوا على الأصل الأول هم أهل السنة والجماعة. إذن عرفنا سبب تسميتهم، فأولئك هم أهل السنة. وأول من أطلق هذا اللفظ أو إطلاق هذا اللفظ ثبت في الرعيل الأول، ثبت أن الرعيل الأول أطلقوا هذا اللفظ، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم إطلاق هذا اللفظ، لفظ أهل السنة والجماعة. فقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. فدل ذلك على أن هذا اللفظ كان موجودا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد سبب التسمية واضح، فبعض الناس أصحاب رسول الله سنة تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. إذن فلم يقولوا بقول الخوارج لم يكفروا عليا رضي الله عنه ولا خرجوا عليه ولم يكفروا بالمعاصي، ولم يقولوا بقول القدرية فلم ينفوا القدر، بل أثبتوا القدرة لله عز وجل وأثبتوا التقدير والقضاء له، وجعلوا أفعال العبد تابعة لما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. ولم يقولوا بقول الروافض فلم يسبوا أحدا من أصحاب رسول الله وسلم ولم يكفروا أحدا منهم، بل تردوا عليهم كلهم. ولم يقولوا بقول الجبرية بأن العبد مجبور على خلق أفعاله، ولا بقول المرجئة بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو بأن الإيمان مجرد التصديق. فالشاهد أنهم قالوا بما قال به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسموا أهل السنة. إذن سموا أهل السنة لتمسكهم بها، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا كما أمر الله تعالى ولم يتفرقوا. فإن الله عز وجل نهانا وحذرنا من التفرق والاختلاف، وأولئك الناس كانوا مجتمعين ولم يكونوا متفرقين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن فالشاهد لذلك سموا بأهل السنة والجماعة لتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها. ثم بقي منهجهم يأخذه جيل عن جيل إلى أن وصل إلينا. أخذ هذا المنهج الذي تمسك به بعض الصحابة ومن كان معهم من التابعين، أخذه عنهم من جاء بعدهم، ثم أخذه عنهم من جاء بعدهم من تابعي التابعين كالأئمة الأربعة، كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. كلهم كانوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبقي هذا المنهج وتواتر وجاء إلينا جيلا عن جيل، حتى كان هو منهج الأئمة الأربعة المتبوعين، كان منهج الإمام مالك. فمعلوم قول الإمام مالك في الأسماء والصفات المعروف، الذي أصل وقعد منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات. الاستواء معلوم، لما سأله أحدهم عنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. من أين أخذ هذا؟ أخذه مما كان عليه من تقدمه من السلف، ممن سلفه وسبقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أن أحدا منهم أول صفة من الصفات، أو كيف صفة من الصفات، أو مثل صفة من الصفات، أو عطل صفة من الصفات عن الله عز وجل، لم يثبت على أحد منهم ذلك. إذن فإذا لم يعطلوا ولم يحرفوا ولم يمثلوا ولم يكيفوا، بل أثبتوا المعنى وآمنوا به، دل على أنهم كانوا يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وهو ما أمر به الإمام مالك عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذن فالشاهد بقي هذا المنهج الذي كان عليه هؤلاء الناس تمسكوا به، بقي متوارثا، فأخذه جيل عن جيل حتى وصل إلينا. قبل أن وصل إلينا دون في الكتب، دونه العلماء لما انتشر أهل البدع وفشى التفرق في الأمة، وظهرت كثير من الطوائف أضعاف أضعاف أضعاف ما كان عليه من الطوائف بداية. لما كثرت الطوائف احتاج أهل السنة لتدوين عقيدة أهل السنة، فدونوها في الكتب وألفوها، فألفوا كتبا طوالا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، كاعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي وابن بطة، كذلك ألف كتابا جمع فيه عقيدة أهل السنة، والإمام أحمد وابنه عبد الله كذلك ألف كتابا جمع فيه عقيدة أهل السنة، وكل واحد منهم يسميه باسم. فبعضهم يسمي الكتاب الذي يؤلفه في بيان عقيدة أهل السنة، بعضهم يسميه كتاب التوحيد، وبعضهم يسميه عقيدة أهل السنة والجماعة، وبعضهم يسميه كتاب الإيمان كالبيهقي وغيره. فالشاهد أن الأسماء كانت مختلفة ومضمونها واحد، وهو بيان عقيدة أهل السنة. فدونوا ما كان أجمع عليه السلف من مسائل الاعتقاد، دونوه وألفوه في الكتب حتى لا يندثر وحتى لا يجهله الناس بعد ذلك. ثم بعد ذلك تواتر التدوين في ذلك، فدون العلماء في بيان عقيدة السنة كتبا مطولة وكتبا مختصرة. دونوا كتبا مطولة لمن أراد التفصيل ولمن أراد التوسع في بيانها، ودونوا أيضا كتبا مختصرة موجزة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن المتون المختصرة التي ألفت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والعقيدة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا العقيدة السفارينية لإمام السفاريني رحمه الله، وغيرها، ونمعة الاعتقاد وغيرها من كتب الاعتقاد التي بينت عقيدة السنة والجماعة، وهي كتب مختصرة. أيضا مما ألف من المتون المختصرة في بيان عقيدة أهل السنة هذه المنظومة التي بين أيديكم. إذن فهي منظومة حفظت ما كان عليه سلف هذه الأمة من العقيدة والمنهج، فدون منهج أهل السنة في هذا المتن المختصر الذي يتكون من 16 بيتا. قال رحمه الله تعالى في بدايته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. ثم قال: حب الصحابة كلهم لمذهب، إلى آخره. إذن فذكر بيتين من الأبيات مقدمة وتمهيدا أو سببا لتأليفه لما ذكر، ثم بعد البيتين شرع في بيان المقصود، فذكر أول مبحث من مباحث الاعتقاد الكبرى، ألا وهو مبحث الصحابة، مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الواجب علينا حبهم؟ هل الواجب علينا الغلو في حبهم؟ هل الواجب علينا بغضهم؟ هل الواجب علينا معاداتهم أو موالاتهم؟ ما الواجب علينا تجاه أهل السنة والجماعة؟ وسنذكر أن الناس تفرقوا في ذلك على قسمين، على طرفي نقيض، فقوم غلوا وقوم جفوا وقوم توسطوا، وهم أهل السنة والجماعة. فبدأ بعد البيتين ببيان عقيدة السنة والجماعة بأول مبحث من مباحثها، هو مبحث الصحابة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره بتفصيل. قال في البداية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. يا سائلي، يا حرف نداء، وهو ينادي السائل الذي سأله، فكأنه ينادي مسأله، يقول له: يا من تسألني عن مذهبي وعن عقيدتي، يا من تسألني عن مذهبي الفقهي أي في الفروع، وتسألني عن عقيدتي في الأصول في المسائل العلمية، يا من يسألني عن مذهبي في الفروع أي المنهج العملي وهو مسائل الفروع الفقهية، وتسألني عن عقيدتي أي بيان عقيدتي أهل السنة والجماعة للمسائل الأصول. فالشاهد أن هذه المنظومة وهذه الرسالة، الظاهر من هذه المقدمة أنها جاءت على شكل جواب سؤال سائل. إذن فهذه المنظومة التي ما هي إلا جواب لسؤال سائل. إذن فأحدهم سأل شيخ الإسلام وأجاب شيخ الإسلام بالنظم. شيخ الإسلام تيمية أحيانا كان قد يجيب بالنثر، وأحيانا قد يجيب بالنظم، لأن قلنا المنظومة هذه اختلف في نسبتها له. بعض من لم ينسبها له قال إن شيخ الإسلام لم يكن ينظم الشعر، وهذا خطأ، بل كان شيخ الإسلام تيمية ينظم الشعر، وثبت عنه وصح عنه في مجموع الفتاوي كثير من المنظومات التي نظمها، وكانت على شكل سؤال سائل. كثير من السائلين كانوا يسألونه، فإما أن يجيب نثرا وإما أن يجيب نظما وشعرا. فالشاهد أن أحدا سأله عن عقيدته فأجاب عن سؤاله بالنظم والشعر، وهي طريقة وعادة للعلماء. هذه الطريقة، طريقة النظم والشعر، الإجابة بالنظم والشعر عن سؤال سائل، هي طريقة سار عليها كثير من العلماء. فكثير من العلماء نظموا منظومات في سائر العلوم، وجاءت منظوماتهم جوابا لسؤال سائل، يسألهم سائل عن شيء فيجيبونه شعرا ونظما. فمن ذلك مثلا قال العمريطي في مقدمة نظم الوقات، قال سألني إياه، قال في لا لا لا لا لا لا لا في مقدمتها سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، هذا الحافظ حكمي في المعارج في سلم الوصول، يقول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سودا وهملا. فذكر المنظومة وذكر أنها جاءت على شكل سؤال سائل. كذلك العمريطي رحمه الله، منظومته التي نظمها ما جاءت إلا لسؤال سائل، فأحد سأله أن ينظم له الورقات فنظمها، وجاءت المنظومة على شكل الجواب عن ذلك السؤال. فقال فلم أجد مما سئلت بدا، يعني لم أجد وسعا، فلم أجد مما سئلت بدا، فقلت بارتجال المستمد دام ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. فشهد أن هذه طريقة وعادة للعلماء، أنهم كانوا ينظمون المنظومات وتأتي منظوماتهم على شكل الجواب عن سؤال. إذن فأحدهم سأل شيخ الإسلام فأجاب بهذا النظم، قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. السؤال الذي يسأل به العالم أو يسأل به طالب العلم لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكون السؤال لأجل التعلم، وهذا هو الأصل الذي يجب أن يتمسك به العبد، أن يكون سؤاله لأجل التعلم. إذن السؤال إما أن يخرج مخرج التعلم، وهذا هو المأمور به في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإما أن يراد بالسؤال التثبت، مسألة تعلمها وتعرفها وأردت التثبت منها، أن يراد بالسؤال التثبت. فإذا كان يراد بالسؤال التثبت فهذا كذلك أمر لا بأس به، وهو أمر مشروع. الأمر الثالث وهو المذموم أن يراد بالسؤال التعنت. شخص يسأل عالما ويريد بسؤاله التعنت، يريد إحراج العالم أو يريد مناظرته في مسألة بحث فيها والعالم طال زمنه عليها ولم يبحث فيها، لا لقصور العالم وإنما لانشغاله بمسائل أهم. فقد ينشغل طالب العلم أو العامي بمسألة معينة ويبحث فيها بحثا مهم جيدا ويعجز العالم في مجلس من المجالس عن الإجابة عنها. فالشاهد أن هذا النوع من السؤال وهو السؤال على سبيل التعنت أمر مذموم، ذمه العلماء قديما وحديثا، وهو مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو المراد بكثرة السؤال. أسئلة التعنت، أسئلة التكلف الذي يراد بها إعجاز العلماء، ليس من الأدب مع أهل العلم ولا مع طلبة العلم. لذلك قال في المراقي: ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول للتعنت، ولك أن يجوز لك، ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول للتعنت. إذا أردت التثبت فهذا لا بأس به، أما إذا أردت التعنت فهذا أمر لا يجوز. فالشهد أن السائل سأله الظاهر أنه سأله سؤال معرفة وسؤال علم وإدراك، فأجابه قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا من يسألني عن مذهبي وعقيدتي. انتبهوا، هذا العطف في قوله عن مذهبي وعقيدتي إما أن يكون عطف تفسير وإما أن يكون عطف مغايرة. الأصل في العطف أن يكون عطف مغايرة، أن يعطف المغاير على ما تقدمه وأن لا يعطف اللفظ على مرادفه. الأصل عدم عطف اللفظ على مرادفه. لماذا؟ لأن النحاة يقولون قاعدة نحوية، يقولون: الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. أصل في الكلام التأسيس للتأكيد. ما معنى التأسيس؟ التأسيس هو الإتيان بمعنى جديد. الأصل في الكلام هو التأسيس، هو الإتيان بمعنى جديد للتأكيد، وهو تكرار نفس المعنى المتقدم. فالواو هنا إما أن تكون واوا عاطفة عطف تفسير، فيكون ما بعدها مؤكدا لما قبلها. فآنذاك نفسر المذهب بالمذهب العقدي، فنقول: يا من يسألني عن مذهبي العقدي وعن عقيدتي أيضا، فيكون من باب عطف التفسير. إذن فيكون قوله وعقيدتي مفسر لقوله مذهبي. إذن فيكون الكلام فيه تأكيد ولا تأسيس؟ لا، على هذا التفسير يكون الكلام من باب التأسيس ولا التأكيد؟ التأكيد. انتبهوا، إذا قلنا وعقيدتي العطف من باب عطف التأسيس، من باب عطف التفسير، يكون الكلام من باب التأكيد. علاش؟ لأن غيكون معنى: يا سائلي عن مذهبي، ماذا تقصد بمذهبي؟ أي مذهبي العقدي. وعقيدتي فسر لنا المراد بمذهبي. ما المراد بمذهبي؟ هل مذهبي العملي أي الفرعي أو مذهبي العقدي؟ فسره بالعطف فقال وعقيدتي، فيكون الكلام من باب التأكيد، والأصل في الكلام التأسيس. وإن فسرنا المذهب بما ذكرت لكم أولا: يا سائلي عن مذهبي، أي عن مذهبي الفقهي، عن مذهبي الفقهي، هل أنا حنبليون أو شافعيون أو مالكي، فيكون المراد بقوله وعقيدتي معنى آخر، فيكون في الكلام تأسيسا، وهذا أولى، وهو هذا المعنى هو الذي حمله عليه الإمام المرداوي في شرحه. الإمام المرداوي في شرحه أول شارح لهذا المتن حمله على المعنى الثاني، وهو أن المراد بالمذهب المذهب الفرعي، والمراد بالعقيدة العقيدة العلمية، أي مسائل الأصول، أي أصول الاعتقاد. إذن فيكون الكلام من باب التأسيس، والتأسيس أولى من التأكيد عند العلماء. واتكلمين: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. قبل أن يجيب، قبل الجواب عن السؤال، أتى بجملة اعتراضية دعا فيها للسائل ودعا فيها لطالب العلم عموما. إذن المؤلف رحمه الله قبل الجواب عن السؤال أتى بجملة اعتراضية، وهي جملة دعائية، قصد بها الدعاء والدعاء لمن يسأل مثل هذا السؤال. فكل من سأل سؤال علم وجب أن يشمله هذا الدعاء، أو وجب أن يدعى له لأنه سأل سؤال تعلم. لذلك قال: رزق الهدى من للهداية يسأل. رزق من يسأل الهداية الهدى، تقدير البيت: رزق من يسأل الهداية الهدى. كل من يسأل الهداية والرشد والدلالة فإنني أسأل الله تعالى أن يرزقه الهدى. فالجملة خبرية والمراد بها الدعاء، وهذا كثير جدا. انتبهوا، شوفوا، رزق هذا فعل ماض، والفعل الماضي فيه إخبار بما مضى ووقع. إذن فالجملة لفظها خبري أو لفظها طلبي؟ لفظها خبري، لأن فيه الإخبار بما مضى. رزق أي في الزمن الماضي رزق من يسأل الهداية الهدى، ولكن هل يراد بها الإخبار؟ لا، لفظها لفظ الخبر ومعناها الدعاء. هذه الجملة لفظها خبري ومعناها الدعاء، كما يقال: فلان رحمه الله، فلان رضي الله عنه. ما معنى فلان رحمه الله؟ أي أسأل الله أن يرحمه. فالجملة لفظها خبري رحمه الله في الزمن الماضي، ولكن معناها الطلب، معناها الدعاء، أي أسأل الله أن يرحمه. كذلك الجملة هنا في قوله رزق الهدى من الهداية سؤال، لفظها لفظ الخبر ومعناها الدعاء، وهذا كثير في القرآن والسنة. إطلاق الجملة الخبرية هو إيراد الجملة الطلبية. قال رزق الهدى من للهداية يسأل، إذن فدعا للسائل بماذا؟ بالهداية. الهداية نوعان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد هي عامة لكل الناس، عامة للأنبياء وللعلماء وللدعاة إلى الله عز وجل عموما. هداية الدلالة والإرشاد، هداية البيان، هذه عامة لكل الناس، وهي المشار إليها في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، لتهدي اللام مع التاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. والقسم الثاني هداية التوفيق، هداية السداد والتوفيق خاصة بالله عز وجل، لا تكون لغيره من الناس، هداية التوفيق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، خاصة بالله عز وجل هداية التوفيق، وهي المذكورة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا انتبهوا، إذا تأمل المسلم في الآيتين قد يجد بين الآيتين في الظاهر تعارضا، إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا فالهداية المنفية، الهداية المنفية في قوله وإنك لا تهدي هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة في قوله وإنك لتهدي هي هداية الدلالة والإرشاد. إذن فلا تعارض بين الآيتين أصلا، فنفيت هناك هداية التوفيق وأثبتت هنا هداية الإرشاد، فلا معارضة ولا منافات، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالشاهد أن هداية الدلالة والإرشاد عامة لكل الناس، فالمقصود بها البيان، مقصود بها بيان الخير وبيان طريق الشر، بيان الهداية وبيان الضلالة، هذه عامة لكل الناس. أما القسم الثاني وهو هداية التوفيق والتسديد فهي خاصة بالله عز وجل دون غيره. فهو هنا رحمه الله يدعو للسائل الذي سأل الهداية، يدعو له بالهدى، وفيه جناس يسميه علماء البديع جناس، من يسأل الهداية نسأل الله له الهداية، هذا يسميه علماء البديع الجناس، الجناس الإتيان بلفظين متوافقين. شوف، من يسأل الهداية هل نسأل له العلم؟ هل نسأل له المال؟ هل نسأل له النجاة؟ لا، قال نسأل له الهداية. إذن من يسأل الهداية نسأل له الهداية. ويمكن أن تحمل الهداية في السؤال على الإرشاد، وأن تحمل الهداية في الدعاء على التوفيق. يعني كأنه قال يا من يسأل هداية الدلالة والإرشاد نسأل الله تعالى أن يهديك هداية التوفيق. رزق الهدى أي هداية التوفيق من يسأل هداية الدلالة والإرشاد. فالشاهد تقدير البيت رزق الهدى من يسأل الهداية، لهذا من هنا في قوله من اسم موصول بمعنى الذي، رزق الذي يسأل الهداية، وللهداية هذا رزق من للهداية اللام زائدة داخلة على المفعول به زائدة، لأن واحد القاعدة نحوية عند النحاة إذا تقدم المفعول به على الفعل فإنه يضعف، العامل اللي هو الفعل يضعف تأثيره في المعمول، فإذا ضعف تأثيره في المعمول صح أن يدخل عليه حرف الجر، صح حينئذ أن يدخل حرف الجر على المعمول لضعفه. لماذا ضعف العامل؟ بسبب تقدم المعمول عليه. فهنا الأصل في التركيب أن يقال من يسأل الهداية، الأصل يسأل فعل مضارع والهداية مفعول به، من يسأل الهداية، فقدم المفعول به وهو الهداية على الفعل، من للهداية يسأل، فلما قدم عليه دخلت عليه اللام. وهذا مثل قوله تعالى، نظير قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، للرؤيا مفعول به مقدم على قوله تعبرون، أصل التركيب إن كنتم تعبرون الرؤيا، تعبرون الرؤيا، فلما قدم المعمول وهو الرؤيا على العامل وهو تعبرون دخل حرف الجر عليه، إن كنتم للرؤيا تعبرون. كذلك منه هذا من للهداية يسأل، لما قدم على العامل دخل عليه حرف الجر. فالشاهد قال رزق الهدى من للهداية يسأل، فكأنه يدعو للسائل الذي يسأل الهداية، يدعو له بالهدى أي بهداية التوفيق. ثم قال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع أيها السائل، إذا أردت الدلالة والإرشاد فاسمع كلام رجل محقق في قوله. وأراد بهذا البيت، أراد به أن يطمئن السائل، المجيب أراد بهذا البيت الثاني أن يطمئن السائل، فكأنه يقول للسائل ما سأذكره وأقوله لك متيقن منه أشد اليقين، ما سأذكره لك من عقيدة السنة لا أشك ولا أتردد فيه، لا ريب عندي فيه، بمعنى هو أمر متحقق يقيني قطعي لا شك فيه، ففيه طمأنينة لمن يسأل، فالسائل الذي يسأل سيطمئن بأن المجيب ليس مترددا ولا شاكا فيما يقول، بل هو جازم وقاطع بما يقول. لذلك قال اسمع أيها السائل كلام رجل محقق في قوله. محقق في قوله المراد بالقول هنا الاعتقاد، يطلق القول ويراد به الرأي والاعتقاد. اسمع كلام محقق أي متيقن في قوله أي في رأيه واعتقاده، لا ينثني عنه ولا يتبدل، أكد هذا المعنى بقوله لا ينثني عنه أي لا يرجع عنه، لا يمكنه أن يرجع عن هذا القول لأنه حق، لا يمكنه أن يتردد ولا أن يرجع عما سيقوله لك. لماذا؟ لأنه حق دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فلا يمكن أن أنثني وأن أرجع وأتردد فيه. لذلك قال لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام رجل محقق في كلامه، لا يرجع فيما قال ولا يتردد فيما قال. لا ينثني عنه أي عن هذا القول وعن هذا الاعتقاد. ما معنى لا ينثني؟ مضارع لثنى يثني، بمعنى لا يتردد ولا يرجع، لا يرجع عن قوله ولا يتبدل عن قوله. لماذا؟ لأنه حق، وما كان حقا مجزوما به ومقطوعا به مما دل عليه صريح القرآن أو السنة أو أجمع عليه السلف لا يمكنك أن تتردد فيه وأن ترجع عنه في يوم من الأيام، لأنه حق على مر العصور ومختلف الدهور، حق حق. إذن الشهادة لله بالوحدانية، كونك تشهد لله عز وجل بالوحدانية، هذا الأمر متحقق عندك؟ متيقن منه؟ هل يمكن أن تنثني وأن تتبدل عنه بأن الله تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته؟ هل يمكن أن تتردد في يوم أين في هذا؟ إذن فهو أمر لا يمكن أن تنتني فيه ولا أن تتبدل عنه. فكذلك ما سيذكره المؤلف هنا من مسائل الاعتقاد أمر محقق لا يمكن التردد والرجوع فيه أبدا. قال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، وقصد بهذا أن يطمئن السائل. إذن فالشاهد من البيتين هذان البيتين فقط مقدمة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من مباحث الاعتقاد، وأول مبحث من المباحث التي سنتناولها إن شاء الله مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الواجب على المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موالاتهم أو معاداتهم أو التوسط فيهم، وسنذكر من خالف في ذلك من أهل البدعة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. لا لا لا منافاة بينها. أحسنت. في شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين وغيره ذكر أنواعا للهداية، وهذا أمر لا إشكال فيه، لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى ذكرنا لقسمين من الأقسام لا ينفي عدم وجود غيرها، وحتى ذكر القسم الرابع، ذكر أربعة أقسام، لا ينفي وجود غيرها، فالمسألة تبقى مسألة تفصيل أو مسألة تليق بالمقام على حسب المقام. نعم، هداية أهل الجنة للجنة وهداية أهل النار للنار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. نعم، هناك من يزيد أنواع للهداية، لا منافة بينه وبين ما ذكرنا، غير ما ذكرنا يكون اختصارا وما ذكر يكون تفصيلا وتطويلا في مقامه إن شاء الله تعالى يأتي. وهذه الفائدة إذا أردتم رجوع إليها ذكر الشيخ ابن تيمية في شرحه للعقيدة الواسطية أن أنواع الهداية أربعة.